سبحان الله، فارق بين تحقيق العبودية وتحقيق الإنجازات. ربما الإنجازات نعم بتعريفنا الذي في رؤوسنا أو بتعريف التنمية البشرية، لكن سبحان الله إذا جئنا نستعمل كلمة الإنجاز من حيث المعنى اللغوي البحت بعيدا عن كل دلالات التنمية البشرية، فإنجاز هذا الوجود هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني كون المرء في هذا الزمن أصلا الذي يقل فيه وجود الصاحب والخليل والمعين على الحق، بل والمربي والمرشد والمعلم، أنه يشغل نفسه بالحق، هذا نعمة يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وأن يسعه بيته هذه نعمة، وأن يكون آمنا في نفسه هذه نعمة. فالمشكلة أننا نستصغر كل هذه النعم والفتوحات التي كثيرون محرومون منها.